شؤون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة أحلام عبد الصبور رضوان محمد المقيمة في دلجة دير مواس محافظة المنيا. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: من فترة كنت تقدمت بأوراقي للحصول على معاش تكافل وكرامة، وعملت كل المطلوب، وبالفعل طلع لي الفيزا وصرفت المعاش. ومن الأوراق اللي قدمتها واللي بناء عليها صرفت معاش تكافل وكرامة شهادات ميلاد ولادي الخمسة اللي في مراحل التعليم المختلفة، أكبرهم في الجامعة وأصغرهم في خمسة ابتدائي. وجوزي عبد الرحمن ضاحي عبد الرحيم فلاح بيشتغل عامل أجري باليومية، ده إذا كان فيه شغل أصلا. المهم جيت أصرف المعاش ما لقيتش فيه معاش، قلت جايز غلطة والشهر الجاي ينزل، برضو ما نزلش. رحت للبهوات أسألهم عن سبب وقف المعاش بتاعي، وكانت المفاجأة يا حضرات، قالوا: بقى يا ست أحلام تعملي فينا العملة دي؟ عملت إيه يا بيه؟ مش فاهم حضرتك تقصد إيه. يبقى المحترم جوزك من أصحاب الأملاك وبالتحديد من أصحاب الأطيان الزراعية، وتقدمي على معاش تكافل وكرامة. أدينا وقفنا المعاش، واحمدي ربنا بقى إننا ما طلبناش منك ترجع اللي صرفتيه بأثر رجعي. هو حضرتك بتكلمني يعني؟ أيوة طبعا، من بكلم مين يعني؟ بقاني جوزي من أصحاب الأملاك وعنده أطيان زراعية. أيوة، تقدري تنكري إن المدعو عبد الرحمن ضاحي عبد الرحيم عنده ورث من والده 3 قراريط و16 سحن؟ تنكري؟ لا يا عالم، منكرش ان جوزي واخواته عندهم حتة ارض ورث 14 قيراط و18 سهم عليهم كلهم، ولو حتى الارض دي على واحد ما تكفيش مصاريف عيلة يا حضرات، ما بالكم بقى ب3 قراريط. بصراحة مش عارفة، حاجة غريبة جدا. بقى هو ده السبب اللي عشان وقفوا معاش اسرة مكونة من 7 افراد؟ في نفس الوقت عائلات زي عائلتنا كده عندها 10 و15 فدان، ده غير البيوت، وبيصرفوا المعاش لأن الأملاك دي كلها لسه باسم الأب وما توزعتش على الولاد. دول بقى يصرفوا تكافل وكرامة وإحنا يتوقف عننا المعاش. بقى هي دي الأصول يا عالم؟ دي شكوتي ودي همستي، وأملي تتحل في أقرب فرصة عشان محتاجين نعيش. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.